بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع سلسلة أحاديث فك الكرب ورفع البلاء ودفع الهم والحزن وقضاء الدين. معنا اليوم إن شاء الله تعالى الحديث مهم جدا في فك الكرب، ولا حديث لا إله إلا الله العظيم الحليم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث أو هذا اللفظ متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري برقم 6346 والإمام مسلم برقم 2730. لفظ آخر للحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 3354 طبعة الرسالة، وصحح إسناده على شرط الشيخين الشيخ شعيب الأرنوط في تحقيق المسند. في زيادات ألفاظ أخرى إن شاء الله سنذكرها أثناء الشرح لمزيد توضيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في التحقيق، تحقيق المسند يعني: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. الحديث برقم 701 في المسند طبعة الرسالة. الشرح أو تعليق، يعني تعليق صوتي على الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، وفي لفظ آخر برضو عند الإمام مسلم كان إذا حزبه أمر أي هجم عليه أو غلبه أمر كان ينزل به هم أو غم. في لفظ تاني عند ابن أبي الدنيا إمام أبي بكر بن أبي الدنيا، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، كلمات الفرج، يعني كلمات الفرج: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكرنا المرة الماضية أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى، وذكرنا كلاما طيبا للإمام ابن القيم أن لا إله إلا الله هي مفزع الخلائق عند الكرب. هنلاحظ برضو إن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية ونفي الشرك في عبادة الله تعالى، قاسم مشترك بين كل أدعية فك الكرب. يعني في دعاء ذي النون اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي دعاء الكرب التي روته السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي دعاء أبي بكرة رضي الله عنه: كلمات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. توحيد الألوهية مستفاد من قول القائل لا إله إلا الله. إيه هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية يسمى أيضا بتوحيد العبادة، يعني أن يفرد العبد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الدعاء، النذر. تيجي تصلي لا تصلي إلا لله عز وجل، لما تيجي تصوم لا تصوم إلا لله عز وجل، لما تيجي تذبح تذبح لا تذبح إلا لله عز وجل، تذبحش مثلا لولي ولا لأي حاجة من الحاجات دي. وكذلك في النذر، الناس اللي بينذروا للسيدة كذا أو سيدنا كذا، الكلام ده ما ينفعش، والخشية إلى آخر أنواع هذه العبادة. لا إله إلا الله لها فضائل كثيرة، منها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الشريف: ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ ومنها أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة، يعني لو وضعت لا إله الله في كفة، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، يعني لا إله إلا الله في كفة والسماوات كلها في كفة الأخرى من الميزان سترجح لا إله إلا الله، ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله. لو كانت حلقة، يعني كانت السماوات والأرض دي حلقة، لقسمتهن يعني لا إله إلا الله حتى تخلص إلى الله. وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي كلمة الإخلاص. من هذا، يعني من الأحاديث المتكررة في فك البلاء وتكرار لا إله إلا الله، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يعني ينبغي أن يتعلم المرء أن الكرب والغم لا يكشفه ولا يرفعه إلا الله عز وجل، كما أخبرنا الله عز وجل بنفسه فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. سورة الأنعام. وكما قال أيضا في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. نستكمل شرح بقية الحديث. لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا اللفظ اللي اتفق عليه الشيخان، وفي لفظ آخر البخاري: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفي لفظ آخر عند ابن ماجة وعند الإمام أحمد أيضا، وصححه الشيخ الألباني: لا إله إلا الله الحليم الكريم. وفي حديث آخر تاني: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. كل هذه الروايات روايات صحيحة. طيب، إيه اللي هنستفاده بقى يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم؟ لما نيجي ننطق كده اسم الله العظيم وإحنا بنقول دعاء من أدعية فك الكرب أو أي دعاء تاني، إيه اللي المفروض نشعر بيه؟ أو ما هي معنى من المعاني اللي المفروض نشعر بيها إيه؟ ينبغي أن نشعر صغر كل الخلائق والموجودات والسماوات والأرض، كل حاجة أمام عظمة ربنا سبحانه وتعالى. فلا شيء يعظم عليه، لا شيء يعظم عليه. يبقى ما فيش كرب ولا بلاء أنت واقع فيه، أو الأم أو العالم كله عظيم على ربنا إن هو يفكه أو يرفعه. ماشي؟ إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ كن فيكون سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. المعنى الآخر: لا إله إلا الله العظيم الحليم. الحليم دي طبعا قاسم مشترك في الروايات كلها، يعني مش هتلاقيها مش موجودة في أي رواية من الروايات السابقة دي. الحليم هو اسم أيضا من أسماء الله الحسنى. الحليم من معانيه هو الذي يؤخر العقوبة مع القدرة على إنفاذها، على تنفيذها. قال الإمام ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. يبقى لو البلاء اللي أنت فيه سبب معاصي كبائر أي حاجة من الحاجات اللي بتغضب ربنا دي، فأنت لما تدعو في دعاء الكرب باسمه تعالى الحليم، فأنت بتتوسل إليه بعدم تعجيل العقوبة، إن ربنا يؤخر عنك العقوبة، كأنك تقول: يا رب أنت الحليم فاحلم علينا. ودي طبعا إشارة إن أنت يعني اللي أنت لابد من التوبة من المعاصي دي كلها حتى ربنا يرفع العقاب عنك بالكلية. الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. من معاني الكريم سبحانه وتعالى ليه عدة معاني، منها الكريم بمعنى الجواد من الجود يعني، والكريم بمعنى العزيز، والكريم بمعنى الصفوح. كل المعاني دي ذكر بعض العلماء زي الزجاجي كده انها يجوز وصف الله تعالى بها. الامام ابو حامد الغزالي ليه كلمه جميله كده في شرح اسم الله الكريم، نذكرها: الكريم هو الذي اذا قدر عفا، واذا وعد وفى، واذا اعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. يعني إذا أنت سألت أحدا غيره سبحانه وتعالى يغضب عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الغزالي: وإذا جفا عاتب، وما استقصى، يعني ما استقصى في العتاب. يقول: ولا يضيع من لاذ به والتجأ. لو إنك رحت لي والتجأت لي سبحانه وتعالى فلن يضيعك، يغنيك عن الخلق كلهم سبحانه وتعالى، هو كريم سبحانه وتعالى. فمن اجتمع له جميع ذلك، الإمام الغزالي يقصد جميع تلك الصفات لا بالتكلف، فهو الكريم المطلق، وذلك لله سبحانه وتعالى فقط وحده لا شريك له. نقول كلام الإمام الغزالي مرة تانية نتدبره: الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفا عاتب ما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. انتهى كلام الغزالي. يبقى انت لما بتقول في دعاء القرب او اي دعاء تاني: الكريم بأن يجود عليك ويتكرم عليك برفع هذا البلاء والكرب، ان يصفح عنك بسبب المعاصي اللي انت عملتها. وهو سبحانه وتعالى كريم عزيز لا يغلب، فلا يستطيع احد ان يمنع ما اراد الله لك من رفع البلاء او نحوه. يعني لو كان البلاء اللي انت فيه ده سببه ظلم ظالم ولا حد مفتري، ربنا لا يغلب سبحانه وتعالى. موت يموت، امرض امرض، اعجز اعجز، لا اله الا الله رب العرش العظيم. طبعا قبل ما نعدي النقطة دي هنلاقي برضو الحديث ده بتتكرر شهادة التوحيد مرة، كل مرة: لا إله إلا الله عظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، للتأكيد على المعاني توحيد الألوهية والعبادة اللي احنا قلنا عليها. رب العرش العظيم، الرب يطلق في اللغة على المالك، يعني ايه رب الدار مالكها، السيد رب العائلة دي سيدها يعني كبيرها، المدبر سبحانه وتعالى ومن يدبر الأمر، والمربي يربي عباده بأصناف من التدبيرات ومن النعم لأوليائه سبحانه وتعالى، والمنعم سبحانه وتعالى. وابن فارس بيقول: والرب المصلح للشيء، المصلح للشيء، يعني يقول: والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. يبقى رب العرش العظيم سبحانه وتعالى هو مالك العرش العظيم وسيده ومدبره وإلى آخر هذه المعاني. ولا يطلق الرب، كلمة الرب لا يطلق أي مضاف إلا على الله تعالى. تقول رب إيه، رب الدار، رب كذا، ولكن لما تقول الرب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. هو من الأسماء الحسنى، إن بعض الناس يظنون أن الرب ليس من الأسماء الحسنى، الرب من الأسماء الحسنى. توحيد الربوبية ده مهم، هو إفراد الله بأفعاله من خلق وإحياء وإماتة وغيرها. لما تقول ربنا هو الرب يبقى ما فيش خالق للكون غيره، ما فيش رازق، تعتقد هذا اعتقادا جازما، ما فيش مين اللي خلق الكون، ربنا سبحانه وتعالى، لا يوجد خالق غيره. هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ ما فيش. هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، يعني سبحانه وتعالى هو لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الرزق، لا شريك له في الإحياء في الإماتة، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. العلماء توقفوا ليه قال رب العرش العظيم؟ لأن العرش هو أكبر المخلوقات وأعلاها. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة منقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني لطرقه في السلسلة الصحيحة برقم 109. يبقى سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والعرش دليل التفرد بالملك والألوهية. قال تعالى: قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول كل أحضر الماء، فإذا آمنت بأن الله رب العرش العظيم فقد آمنت بأن الله رب ما هو دون العرش، سواء كان ذلك في عظمة الخلقة أو في الارتفاع. رب العرش الكريم، ولما وصف العرش بالعظم وصفه بالكرم، وليس كل عظيم كريما، فجمع له الوصفين، أي أنه عظيم الخلقة وهو كريم على خالقه. بعض العلماء قالوا لماذا هو كريم على خالقه، أو لماذا جاء وصفه كريم؟ قيل أنه أقرب المخلوقات لله تعالى، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى، من كان يعني لهذا العرش ربا لن يعجزه أن يفك الكرب أو يكشف الغم. قال ابن هبيرة: وإذا قال هذه الكلمات عبد موقن بها زال كربه. يبقى هنا الشيخ ابن هبيرة رحمة الله تعالى بيركز على حتة إيه؟ اليقين، اليقين في الدعاء، دعاء رفع البلاء أو أي دعاء، كما جاء في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يقول: وإذا قال هذه الكلمات عبد موقن بها زال كربه. وأي كرب يبقى مع هذه الكلمات العزيزة؟ نسينا شيء، بس نسينا ننبه عليه في الأول، أهمية هذا الدعاء. قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب. قال الإمام النووي: هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. نذكر قصص يعني من قصص السلف، نذكرها استئناسا لا استدلالا. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف، فقال لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا. قال حماد أحد رواة الحديث: فظننت أنه قال: فلم يصل إليها، يعني لم يصل الحجاج إلى ابنة عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الشيخ الألباني ضعفه، لكن حسن إسناده الشيخ شعيب في تحقيق المسند. رواية يعني أخرى عن السلف، عن الحسن بن الحسن. الحسن الأولاني ده اسمه الحسن المثنى، والحسن الثاني هو سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. يبقى عن الحسن بن الحسن قال: زوج عبد الله بن جعفر ابنته من الحجاج فقال لها: إن نزل بك الموت أو أمر من أمور الدنيا فاستقبليه بأن تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال الحسن بن الحسن: فأتيت الحجاج فقلتها، فقال: لقد جئتني وأنا أريد قتلك، فأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. يبقى الحسن المثنى ابن الحسن رضي الله عنهما، ابن علي رضي الله عنهما، الحجاج لما شافه قال: أنا كنت عايز أموتك، لكن لما شفتك بعد ما قال الكلمات الفك الكرب دي، فأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى، ولينظر إسناده. ونكتفي بهذا القدر، والحديث ده مهم جدا، وأرجو أن يعني يحفظ، أي صيغة من الصيغ اللي احنا قلناها دي تحفظ، لأنه لما يقع بك كرب مش هيبقى في وقت بقى زي ما كنا سابقا إن أنت تدور في كتاب ولا تفتح كتاب أذكار أو تبحث على النت، فأنت تحفظه من دلوقتي. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.